ها؟ نعم. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لإمكان استيفائه من ثمنه، وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجز رهنه لأنه لا يمكن استيفائه من ثمنه، وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد. من فضلك اقلب الشريط. وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد، والعتق قبله مسبوق فيه فهو كالمدبر، واحتمل أن لا يصح لأنه يحتمل العتق قبل حلول الأجل، وهذا غرض لا حاجة إليه. مثل أن علق عتقه بنزول المطر في شيء مؤجل، يعني تقصد الرهن، العبد مرهون الآن، قال إذا نزل المطر فأنت حر، والدين مؤجل مثلا إلى 6 أشهر، فهنا ما أدري متى ينزل المطر، قد ينزل المطر قبل تماما 6 أشهر فيعتق ولا يتمكن المرتهن من استبادته. لكن سبق لنا أن مثل هذا الأمور بالنسبة للرهن جائز، لأنه إما غانم وإما سالم، اللهم إلا في بيع شرط فيه الرهن فهنا لا شك أنه سيكون غارما إذا لم يحصل المقصود. نعم. فإما تسيد المدبر وهو يخرج من الثلث، أو وجدت الصفة عتق وبطل الرهن، واضح؟ ولا يصح رهن المكاثر لتعذر استدامة قبضه، ويتفرد أن يصح أن يكون استدامة الملك غير مشروطة. استدامة القبض، صواب استدامة القبض غير مشروطة. ها؟ بدل الملك. ولا يصح رهن المكاثر لتعذر استدامة قبضه، ويتفرد أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترطة، وأنه يصح بيعه ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا. هذا هو الصحيح، أن استدامة القبض في الرهن غير شرط. عمل الناس اليوم على هذا، تجد الفلاح يستدين من الرجل على ثمره والنخل بيده، الرجل يرهن سيارته وهي في يده، فالعمل الآن على أن القبض ليس بشرط وهو الصحيح. وإن عتق بقي ما أداه رهنا كالقنديل ما بعد الكفل، وجميع هذه المعاني النوب لها حكم غيرها من العيوب. فصل. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد، لأنه مما يجوز بيعه وإيفاء دينه من ثمنه فأشبه الثياب،

ايش؟ أن يسقطها؟ نعم. ما أمر بالشرع لا يمكن إسقاطه، ومنها عن الشرع لا يمكن إسقاطه. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أي نعم. إذا قال الحق وجاء صدقه نظرنا، لكن حقا خالصا لا يمكن صدقه. كيف يقال؟ يقال المسلم. نعم. توضع عنده، وإذا كان رجل غير ثقة فإن توضع عند أمين. أما إذا كان ثقة رجل معروف الصراحة والعفة وعنده أهله وأولاده والجار يسكن عنده في البيت فلا مانع. ومع ذلك إذا فيه فإنه تكون عند إنسان أمين. وسبق وعلى القول الراجح ما يحتاج تبقى عند سيده. نعم. أم الولد إذا لم يكن لها ولد، إذا مات ولد، لا تقول إذا لم يكن لها ولد. نعم. إذا قلنا بجواز بيعها وإن قلنا بإبعاد الجواز ما يجوز، يعني لا يصدق. هذه قيمة معروفة، يعني معناها لو رهن بطاقته الشخصية أو نحوها مما ليس بمال، لكن الإنسان محتاج له. المذهب الآخر والقول الثاني أنه يصح، لأننا نقول عقود التوثقة يسامح فيها بالغرض، وذكرنا هذا في القواعد البديهية وشرحناه لكم. نعم، توثق بالرهن، توثق بالرهن. نعم. ايش؟ نعم صحيح. لا يعني قصد انه غير ممنوع، هذا قصد غير ممنوع، معلوم ان لا فرق بينهما واحد. نعم. كيف؟ هذا كل مثلا من أوله. نعم. يجرى الحاكم. يجاور حاكم، لأن الرهن لا يمكن أن يكون بيد المرتهن ولا بيد الرهن. إذا لا يمكن، ولا إذا أمكن يكون بيد المرتهن وجب. نعم. إيش؟ إذا نقف على قصر ولا سفر ما يدري. إيه نعم الصحيح أنه يجوز بيع مات الأولاد، إيه، لكن مثل ما قال آدم إذا كبر أو كبر وبلغ واستقل بنفسه. أما بعد،

فصار كما لو سكنه الراهن. وعلى قول الراجح انه لا يشترط الحظ، نقول اذا تصرف فيه الراهن تصرفا لا يؤثر على الرهن فصحيح، كالاجاره مثلا، الاجاره لا شك انها من صالح الطرفين، من صالح الراهن ومن صالح المرهن. اما كونها من صالح الراهن فلانه قد ياخذ، قد تكون هذه الاجاره تقضي بينه او بعضه، واما كونه من صالح المرهن فلزياده التوثقه، يعني سوف يضم الى الرهن قيمة الإجارة وهي الأجرة. فإن أبى المرتهن وأبى الراهن فلا شك أنهما سفيهان، وحينئذ ينتقل الأمر إلى الحاكم ويؤجره عليه. نعم. فصل. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر، وفصله وحجمه عند حاجته إليه، وودج الدابة وتجزيعها وإطراق الإناث عند حاجتها، لأنه إصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلفة. وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه، وقال أهل الخبرة الأحوط قطعها فله فعله، وإن ساووا الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهما من قطعها فله ذلك، لأن فيه خطرا بحقه. وإن أراد قطع شيء من بدن لخبيثة سنتي، وقال أهل الخبرة الأحمد قطعها فله ذلك، لأنه من مصلحة الطرفين. وإن ساووا أهل الخبرة الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهم من قطعها فله ذلك، علل لأن فيه خطرا بحقه. وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران بالزيت اليسير، وإن خيط ضرره كالكثير لم يملك، وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة لأنه يخاف منه الضرر، وتركها لا يضر، وليس له الختان إن كان. صحيح أن له ذلك في وقتنا هذا، له ذلك لأنه ما في ضرر إطلاقا. ولهذا نقول إن قول الفقهاء يحمل قطع الأصبع الزائدة هذا بناء على ما كان عنده في وقته، كما حرم بعضهم قطع البواسير، والآن أصبح قطع البواسير شيئا يسيرا كأنها شوكة مقشة، وكذلك قطع الأصبع الزائد أصبح الآن ليس فيه خطر. والصواب أن ذلك جائز، وأنه إذا طلبه الراهن لم يستحق أو لم يملك المرهن أن يمنعه. السبع هذا عبارة عن مادة خبيثة تنطلق من الرأس، من الصدر، من الظهر، والتعلق تعلق، يعني رأيناها في بعض الناس قديما. وليس له القتان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق، لأنه ينقص ثمنه، وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه، لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن، وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن، لأن المرتهن ليس مالكا والراهن مالك، فالراهن له فعل ذلك والمرتهن ليس له فعل. نعم. لا حتى يوفيه الله. نعم. لا له أن يأخذ الحق، أن تقول ينفسك في القبيل أنه ما ينفسك حتى يوفي، لأن لمالكها أن يمنع ويماطل، أو يقول لا أوفيك حتى يحل الأجر. إذا إذا أذن المكتمي أو لا ليس له ذلك، لأن الرهن شامل لكل العين بالمون. نعم. إذا لم يمكن أن تدفع بها للبيت فإنها تباع وتكون قيمتها رهنا. أما إذا كان يمكن أن تدفع بها مثل أن تكون لبناء كسر ويمكن إعادته وبناء البيت من جديد فإنها لا تباع. سليم. إذا رهن شخص سيارة إيش؟ نعم. أصلاً المركز المتمر ما يمكن يسامنها إلا بإذن الله. ما استعمله مثل مثلا سجارة أعطاها زيد عمر الرهن وبعدين زيد عمر ولا زيد زيد عمر مش هي معلوم يأخذها من عمر لا شك. إذا كان هذا بتفريط منه فيأخذها، لكن إذا أخذها صارت رهنة. مثل هذه السيارة قدر نقصها 5000، تؤخذ 5000 من المرتهن وتكون رهنة. والصحيح نعم، صحيح منع التزويج، لكن لو اتفق المرتهن والراهن على التزويج يجوز أو لا؟ يجوز لأن حقا. نعم. فصل. ولا يجوز له حفظ الرهن لأن فيه إضرارا للمرتهن وإسقاط حقه اللازم، فإن فعل نسب عتقه ونص عليه لأنه محفوظ لاستيفاء حق فنزل فيه عتق المالك كالمحفوظ على ثمنه. وعنه لا ينقل عتق المعتر لأنه عتق في ملك لأنه عتق في ملك ينقل به حق غيره، فاختلف فيه الموتر والمعتر كالعتق في العبد المشترك. فإن أعتق الموتر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أقصر حقا وثيقة بغير إذن المرتهن فلزمته قيمته. كان عندك المخطوطة تعليل وعنه لا ينفذ عتق المعتر. إذا عندك طيب على كل حال هذا وما فرض عليه غير صحيح. يعني نقول عتق المرهون حرام ولا ينفذ، والغريب أن المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يجوز ثم يقول إنه ينفذ، وهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أي شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ومخالف للقاعدة المتفق عليها